ولا ذي قلمي تشمر ولا ذي قلمي السلمانة وانت قاع جنمس والتسين. ولكن ربا شحفظك يا زقاش كتم لك يا معاش نغلاش نيسلاش. صديق كالدواء اين دود صديق مران السي والغفص كالدواء امدوتشي لان الدواء اشين يتحطوا على الجرح إبرة نسو ديك زقاش برك في هذا هنا تقعد تملقى مع بعض تريح مع بعض كوتيزا مع بعض تسافر مع بعض لاش دمتش اللي خصيت والو بعيد بعيد اماني قضاء مصالح خصن بعضهم ما ساعات قناضي عرضوا هذا منين داك. قيل رزمنا هنا شمرين دراني لوني على كل حال مد نساول وناش نقل الخروف مريقل وناش نيد القطنور لوشيك. المهم كون غير غرنا مع سيق النصي على كل حال. اذن القصة إلى كان أن بالعبرة ننتدت العبرة صديق البالية وصديق الرخاء والصديق إلا أني لقار كذلك الصديق ثلاث ابن القيم يقار الأصدقاء ثلاث أحدهم كالغذاء لا بد منه والثاني كالدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت والثالث كالداء لا يحتاج إليه أبدا. إمدوتشال بشك بديت تغابل إمدوتشال إلا وني لان كل غذاء المعاش لا تستطيع أن تستغني عن الغذاء. إذن لنا إلا الإخوان ثلاث أحدهم كالغذاء لا بد منه والثاني كالدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت والثالث كالداء لا يحتاج إليه قط. نبدأ سمزوار. الصديق الأول كالدواء كالغذاء شيني المعاش نتت المعاش باش غاني نفعوه باش غاني زرت شيني مدوتشال لا البعض مدوتشال المعاش نسحقاتن في كل وقت المعاش النق هامي خطر نفعنا نق ولي ممكن يقن حد اللي يشق المعاش إلا تزرت أبدا. هذا الصنف الأول هو الصاحب. الصنف الثاني كالدواء صات عاد التقدير تبجد شنغاش عدي ستنغاش اتزود اتبيدك قندوا مش كتشد اترحب كالدواء. اما شي نذكر نطرو ذلك السيد كالدواء والاخر كالدار ربغني يحفظ يعني عن المرض ابدا ربغني يحفظ لا تحتاج اليه ابدا. ويقول الامام الشافعي رحمه الله لولا القيام بالاسحار وصحبة الاخيار ما اخترت البقاء في هذه الدار. لولا القيام بالأصحاب يعجبت عن الدتشر غيرو إلا يناجي ربه ركعات لا يقوم الليل. إن لولا القيام بالأصحاب وصحبة الأخيار صحبة نمدو تشالي وحدين إني لا ندرنين أدرنين دي ابن آدم بتي قيم عسل حسيمان سيرني هو يتوطى أدي حسيمان سغرس أمل هو يديزيسبيرا من هذه الحياة أدي حسيمان سغرس نفس آخر ما اخترت البقاء في هذه الدار. وكذلك ربي سبحانه وتعالى قرن كذلك ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قائمدوا تشلا على وجه الدنيا إماروا أكل المتقين بركد ملقان مع بعض. أما يضدني أنه أني غادي يرقب صاحبي الصدر وال خطر لي السن بأنه يسلم دا سنتيت الفحشتني يسلم دا سكفها يتناول المخدرات يسلم داس أول سيجارة يسلم داس كيفاه يدخن يسلم داس المنكر الفواحش أول شيء أنت يسلم داس مناطق الزنا أنت يوتي المخامر النتة الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله أنت يسلم داس أول من علمه هذه الأشياء يوم القيامة سينربي أرواح أي ويأتينا فردا أي غلدة انت يسلم داس الويل لك سلم داس تدخين اول سجارة الى الدمت لن ترى ينتغف شكل تسلم داس اية من القرآن صورة هذه بدأ يتكمل القرآن الرز لن تسندغرش وهكذا دواليك. اذن كذلك سيدنا عمر بن الخطاب قرن عليك باخوان الصدق تعيش في اكفانهم فانهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. يمدوتشال وحدين زينة في البلاء كتزنت اتشمرت السيسيمان تصعش توقعك المصبت ترقيت شمرنا شي كتاف تشمرنا شي لجنة تنديلك التوضيط خرش يمدوتشالج سوس التوضيط